تقول أريد أن أعرف الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة. الظاهر أنه لا فرق بينهما إلا أن بعض أهل العلماء يرى أن غسل الحيض يتميز عن غسل الجنابة بوجوب فك الضفائر ودلك الشعر فوق دلكه في حال غسل الجنابة. يعني الذين يفرقون بين غسل الحيض وغسل الجنابة يفرقون بمسألة فك الضفائر وتدليك الشعر دلكا شديدا في حال غسل الحيض، لكن الظاهر أن هذا الفارق والله تعالى أعلم غير لازم، والمهم أن يصل الماء إلى أصول الشعر، المهم أن يصل الماء إلى فروة الرأس سواء في غسل الحيض أو في غسل الجنابة.